بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 30 من حلقات هذه المادة الجميلة الشائقة، مادة التفسير، التي هي مقررة على طلاب المستوى الثاني من كلية الشريعة. وبهذه الحلقة ننهي حديثنا عن هذا أو عن هذه المادة المباركة، وسيكون حديثنا منطلقا من خلال عناصر معينة على سبيل الإجمال: القراءات، هذا هو العنصر الأول، القراءات الواردة في الآية، ولعل هذا هو منهجنا دائما. فالآية التي معنا الآن 96 و97 الآيتان: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، الآيتان. سنتكلم العنصر الأول القراءات في قول الله عز وجل: حج البيت أو حج البيت، قراءتان. ثم نأتي للمفردات، لبعض المفردات التي تحتاج إلى وقفة. ثم بعد ذلك العنصر الثالث الأحكام أو الإعراب، إعراب إذا كان هناك إعراب لبعض الآيات نأتي على الإعراب. والعنصر الرابع هو الأحكام، والخامس هو التفسير الإجمالي، هذه يمكن جعلها كعناصر في لمحاضرتنا هذه. إذن الآية التي معنا من سورة آل عمران كما قلنا قبلا، وهي كأختها مدنية على نحو ما ذكرنا في الحلقة 29 الماضية، قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن هذه أو هاتان الآيتان هما اللتان نسعد بهما ونعيش معهما. إذن نأتي كما ذكرنا في العناصر: القراءات، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، قرأ حفص عن عاصم، يعني حفص وعاصم راوياني عن الإمام عاصم، فحفص قرأ، معه حمزة والكسائي الأخوان، قرأ بكسر الحاء: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، حج. وقرأ الباقون حج البيت بالفتح، وهما لغتان، حج وحج لغتان. طيب، إذن هذا العنصر الأول انتهينا. العنصر الثاني بعض المفردات: ببكة مكة، بكة يعني أسماء مكة كثيرة، لكن وكما حصرها ابن كثير أو هي أشهرها، يعني مكة، بكة، البيت الحرام، قداس، البلد الأمين، أم القرى، نعم، هذه أشهر أسمائها، وإلا فقد جعل لها المئين من الأسماء، إذ شرفوا، إذ تعدد المعاني والعبارات يدل على شرف المسمى. نعم، ببكة، بكة مشتقة من البكي، وهو الازدحام. يقال تباك القوم ازدحموا، وسمي بكة لازدحام الناس في موضع نعم، وسميت بكة لازدحام الناس في موضع طوافهم، والبك دق العنق. طبعا اللغويون يعني أصل الكلمة واشتقاقها هذا كله باب رحب واسع، لكن حسبنا هذا. إذن البك دق العنق أو من الازدحام، وكلا المعنيين صحيح. قوله تعالى مقام، قمت مقاما، وهذا الموضع الذي يقام فيه، والمقام من قولك أقمت مقاما، يعني المقام هو المكان، مقام ومقام أيضا لغتان. نعم. نأتي للإعراب. قوله تعالى للذي ببكة، ببكة للذي ببكة خبر إن، خبر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هذه الجملة خبر إن، واللام للتوكيد للذي، لام التوكيد. قوله تعالى مباركا، ببكة مباركا نصب على الحال من المضمر في وضع، من المضمر في وضع، وهدى للعالمين عطف عليه، مبارك حال وهدى حال عطف عليه. فيه آيات بينات رفع بالابتداء أو بالصفة، مقام ارتفع على الابتداء، والخبر محذوف والتقدير منها مقام إبراهيم، وقيل مقام بدل من آيات. قوله تعالى من استطاع، من في موضع خفض على بدل البعض من الكل، هذه بعض الأعاريب كما ذكرنا في العناصر. أما الأحكام الفقهية نأتي مارين عليها مرور الكرام. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، اللام للإيجاب والإلزام، يعني ولله على الناس، ولله اللام للإيجاب والإلزام، ثم أكده بعده بقوله على، ولله على الناس التي هي أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، التي هي أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، ولا خلاف في فرضيته، ولا خلاف في فريضته، في فريضته أي أن الحج فرض على من استطاع إليه سبيلا، على تفصيل عند الفقهاء ما المراد بالاستطاعة، من المراد، هل الزاد والراحلة وللقوة وإلى آخره، هذا كله مبثوث عند أهل الأحكام. وقد دل الكتاب والسنة على أنه على التراضي لا على الفور، أنه على التراضي التراخي لا على الفور. طيب، يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أيضا كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره إن هذه الآية هي أول آية فيها وجوب الحج، وجوب الحج. لما قال هذا؟ لأن هناك آية في سورة البقرة وهي قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قيل أن هذه التي في البقرة أول آية في الفرض، لكن ابن كثير استظهر أن هذه التي معنا هي أول آية في الفرض، في الفرض. نعم، هذه جزئيات يسيرة. وننقلب بعد إلى آية أخرى من آيات هذه السورة الكريمة، ولها علاقة بقضية الجريمة الشنيعة التي حاربها الإسلام ولا زال يحاربها، وهي قضية أو جريمة الزنا، جريمة الربا، جريمة الربا، وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هاتان الآيتان هما الثلاثون بعد المئة والثانية والثلاثون بعد المئة. أيضا ليس هناك من كثير قول فيها، لأن أكثر الجزئيات قد سبق في آية الربا، في عند قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا، من حيث تعريفه من إلى آخره. ولكننا نمر هنا مرور الكرام مستهدين ومستهدين ومنطلقين إلى آية قادمة بإذنه تعالى. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نأتي للإعراب أضعافا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أضعافا حال، يعني هذه اللفظة حالية حال. مضاعفة صفة لأضعافا، مضاعفة صفة لأضعافا. والمبالغة في هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ، والمبالغة في هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ. طبعا الربا من حيث تعريفه اللغوي والاصطلاحي والمجالات التي يدخلها الربا، هذا كله عشنا معه عند قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإذا هاتان الآيتان أغلب ما يتعلق بهما من مباحث وجزئيات قد مرت في آيات أو آية الربا. نأتي مكملين حديثنا في هذه الحلقة عن آية وهي قول الله عز وجل، ونذكر لازلنا في سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الآية 161 من سورة آل عمران. يعني هذه الآية حقيقة دائما القرآن، دائما القرآن، يعني كما يسمى عادة القرآن أو معهود القرآن، أنه يضع كما يقولون النقاط على الحروف دونما مؤاربة. يعني يبدأ أحيانا الخطاب يوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن المقصودون، وأحيانا شيء يخص الرسول صلى الله عليه وسلم خاص به، ترضي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. وأحيانا قد يكون الحدث يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته، فيتنزل القرآن معلما هذه الأمة. قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأولئك المعتذرين أو المتعذرين، فنزل القرآن موجها لما أذنت لهم، عتاب لطيف شريف خفيف. فإذا هذه الآية يمكننا جعلها ضمن تلك الآيات، وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آية واحدة. سبب المناسبة لما أخل الرماة يوم أحد طبعا، ويعني السورة جلها في غزوة أحد، في غزوة أحد، لما أخل الرماة يوم أحد بمراكزهم خوفا من أن يستولي المسلمون على الغنيمة فلا يصرف إليهم شيء، بيّن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجور في القسمة، فما كان من حقكم أن تتهموا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعني وجه من وجوه المناسبات. سبب النزول نزلت بسبب قطيفة حمراء فقدت من المغانم يوم بدر، فقال بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فنزلت. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. ففي واقع الأمر تجدون أسبابا متعددة لنزول الآية، جلها يغلب عليها الاجتهاد، ولكن ما ذكرناه نظرا إلى أنه مسند، ولأن الترمذي رحمه الله تعالى بين درجته، فهذا السبب هو الأظهر. المفردات يغل، أو قبل المفردات أو قبل هذا وذاك نأتي للقراءات، القراءات. قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم أن يغل، وما كان لنبي أن يغل، يعني بفتح الياء والرفع في الغين، أن يغل على معنى يخون، على معنى يخون هو، يعني هو الذي يباشر الفعل. ما كان لنبي، وما كان لنبي أن يغل. إذن هذه القراءة توجيهها هكذا يخون. وقرأ نافع المدني وحمزة والكسائي وابن عامر يغلى بفتح الغين وضم الياء، بضم الياء وفتح الغين، أن يغلى. إذن نافع المدني وحمزة الكوفي والكسائي الكوفي الأخوان وابن عامر الشامي أو الدمشقي قرأوا هؤلاء: وما كان لنبي أن يغلى. وتوجيه هذه القراءة على معنى يخون، فإذا النبي، وأي نبي، لا يخون، ولا يجوز لمتبعيه أن يخونوه، فهو هذه الأمور قد يفعلها بعض العوام، أما هو أيا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام أجمعين، فلا يخونون ولا يخونون، لا هذا ولا ذاك. وما كان لنبي أن يغل أو أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي هذا الغال، هذا المختلس الذي غير الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم السلام اتفقنا أنهم لا يخونون ولا يخونون، لا يأخذون ولا يعتقد أحد أنهم يأخذون. فعامة الناس من يأخذ شيئا فيأتي به يوم القيامة، كما صح الخبر عنه صلى الله عليه وسلم: ألا لا ألفين رجلا من أمتي يحمل بعيرا له رغاء، إلى آخر الحديث بطوله. نعم. فإذا هذه هي القراءات. ومعنى الآية نهي الناس عن الغلول في الغنائم. نعم، أو قبلا نأتي للمفردات، لم نذكر المفردات نحن. المفردات: يغل، غل يغل غلولا إذا أخذه في خفاء، وأغل الرجل خان، والغلل الماء الجاري في أصول الشجر، لأنه سمي بذلك لأنه مستتر بالأشجار، والغال أرض طامنة وذات شجر، أرض طامنة ذات شجر. إذن هذه هي مادة يغل. ومعنى الآية نهي الناس عن الغلول في الغنائم والتوعد عليه، نهي الناس عن الغلول في الغنائم والتوعد عليه. وكما لا يجوز أن يخان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يخان أو أن يخون غيره، لا يجوز أن يخون غيره، ولكن خصه بالذكر لأن الخيانة معه أشد وقعا وأعظم وزرا، لأن المعاصي تعظم بحضرته صلى الله عليه وسلم لتعين توقيره، والولاة إنما هم على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم حظهم من التوقير، فلهم حظهم من التوقير. هذا الكلام موجود عند القرطبي وهو كلام نفيس. فطالما الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخون ولا يخون، فطالما الولاة الأمراء السلاطين المسلمون أيضا لهم حق التقدير، لهم التقدير، صحيح أنه ليس التقدير الذي ينبغي للرسول صلى الله عليه وسلم ويوقر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هم أيضا ولأنهم ولاة ولأنهم أمناء على أمور الناس، فهم لهم أولا حق التوقير وحق التقدير، وأيضا لا يخونون أبدا، لأن منصبهم يقتضي ذلك، لأن منصبهم يقتضي ذلك. قوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي به حاملا له على ظهره ورقبته، على ظهره أي يأتي به حاملا له على ظهره ورقبته، معذبا بحمله وثقله، معذبا بحمله وثقله، ومرعوبا بصوته، ومرعوبا بصوته، وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد، وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد. وجاء في الحديث الصحيح: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند استه، لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند استه. أخرجه الشيخان، يعني الغادر يجعل له لواء يوم القيامة يوضع بجانب حقويه دلالة أو المعاملة بالمثل، لأنه غدر وخان في أموره، فالجزاء من جنس العمل. يأتي بما غل يعني تشهد عليه يوم القيامة، يعني تشهد عليه يوم القيامة تلك الخيانة والغلول، تشهد عليه يوم القيامة تلك الخيانة والغلول. من الأحكام: ما الحكم إذا غل الرجل في المغنم ووجد؟ يعني هذا مثلا في معركة أو في عمله، أو غل مثلا أخذ في خفاء شيئا عاما، سواء أكان للدولة أم للأفراد، ووجد الشيء معه، ما الحكم؟ الذي عليه الجمهور يؤخذ منه ويؤدب ويعاقب بالتعزير، يؤخذ منه ويؤدب ويعاقب بالتعزير، ولا يحرق متاعه. هذا رأي الجمهور، يعني الغلة التي أخذها تؤخذ منه، تكون له لجنة، يؤدب، يعزر، ولكن الشيء المغلول يعاد إلى محله، إلى نصابه، للاستفادة. لما؟ لأنه حق عام وليس حقا خاصة. يعني إذا كان هذا الشيء يستفاد منه في جوانب أخرى أو في الجانب نفسه فلا يحرق ولا يتلف. لماذا؟ لأن هذا حق عام، لأن هذا حق عام. وذهب الأوزاعي إلى حرق متاعي، وذهب الأوزاعي إلى حرق متاعي. ويمكن أن يؤخذ بالرأيين، فإذا ما كان هذا الإنسان يعني يوعظ به غيره بأن يخوف الآخرون، فلا بأس أن يتلف ما معه كناية عن أن الأمر شديد وعلى أن العقاب أليم. نعم. وأما الجمهور فإن رأيه هو الرأي المعمول به، المعمول به. طيب، إذن هذه الآية تدلنا دلالة واضحة على أن ما كان لأحد من المسلمين ولا المؤمنين أن يأخذ شيئا ليس له، سواء في خفاء وهذا هو الأصل، أو في غير خفاء. فمن فعل ذلك ولم يحاسب عليه في الدنيا نجا في الدنيا، فإن ما أخذه سيكون وبالا عليه في الآخرة، وسيجعل له لواء زيادة في فضح أمره أمام الملأ، وأي ملأ في الآخرة، ليعلم الجميع أن هذا الإنسان كان غالا وأنه أخذ هذا الشيء فجعل له هذا اللواء، ليعرف أنه غال وأنه سارق، وأنه سارق. إذن هذا هو المعنى العام للآية. ولعلنا بهذه الآية الكريمة قد أتينا على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، على بعض الآيات التي سعدنا بها وعشنا معها وفرحنا بها واستهدينا بها، والقرآن كله كذلك. فمن أراد الزيادة والاستزادة فعليه في بابنا هذا أن يرجع إلى كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله القرطبي، أو من قبله المحرر الوجيز لابن عطية الغرناطي، أو كتاب الأحكام لابن العربي أيضا الأندلسي، وروح المعاني للألوسي، وتفسير ابن كثير، وتفسير القاسمي، وتفسير السعدي، وتفسير الرازي إن وجد وقت. فهذه هي مراجعنا، وهذه هي مصادرنا. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع ويصلح أمر الجميع، ويجمعنا ويجمعنا وإياكم والمسلمين على البر والتقوى. هذا والله أعلم وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق، وإلى لقاء قادم.